طلع الحبيب عندنا احتياج ها بس خلاص صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام تفعلوا كده مالكم صلوا انا بقول عليه الصلاه والسلام كان واخواتها تاتي تامه وتاتي ناقصه الناقصه يعني تحتاج الى الخبر والتامه يعني لا تحتاج الى خبر فمثلا عندما تقراه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان الله غفورا كان فعل ناسخ لفظ جمع اسمها غفورا خبرها لا قلت وكان الله تقول وكان الله ايه نكمل كلام كان الله ايه يبقى محتاجة للخبر احتياج هذا هو النقصان لكن عندما تقرأ في سورة البقرة وإن كان ذو عسرة معناه وإن وجد كان بمعنى وجد يبقى أصبح ذو فاعل كان مرفوع بالواو من أسماء الستة وعسرة مضاف إليه هنا لا تحتاج للخبر هذه تسمى كانت تامة يعني تكتفي بمرفوع والفاعل سبحان الله حين تمسون يعني تدخلون في المساء تمسون فعل مضارع مرفوع بثبوت واو جماعة فاعل ليس لها خبر تصبحون مثلها بعكس نقول أصبح زيد هتقول أصبح زيد إيه هكون نشيطا أو ده الخبر فلما احتاجت للخبر اسمها الناقصة إذا لم تأت الخبر اسمها تامة خالدين فيها ما دامت السماوات يعني ما بقيت السماوات بقت السماوات يبقى فعل وفاعل دامت السماوات فعل وفاعل ليس لها خبر الحمد لله فهمنا كده طيب وكان بجواز زيارتها متوسطة أنا قلت لكم في الأسبوع الماضي كان لها كم أخت أيوة لها 12 أختا أو 12 أختا أصبح وأمس وظلوا إلى آخره كلهن ذهبنا إلى كان وقلنا لها نريد أن نسألك سؤالا قالت لهن ما هو قلنا لها لماذا فضلت علينا كل العلماء يقولون كان وأخواته لم يقل أحد أصبح وأخواته لم يقل أحد من العلماء مثلا فتى وأخواته أو ليس وأخواته كل العلماء قالوا كان ما الذي فضلك علينا يعني بأي شيء فضلت علينا قد أنا فضلت عليكن بأربعة أمور وذلك فضل الله يؤتي من يشاء قلنا لا طب حدثينا عن هذه الأشياء التي فضلت بها علينا قالت أنا هي كان يعني تتحدث عن نفسها تأتي زائدة بين شيئين متلازمين يعني بين مبتدأ وخبر بين فعل وبين فاعل بين متى عجبية وفعل التعجب لما أقول مثلا ما أحسن زيدا ودي على التعجب ده تعجب ده اسمه أسلوب تعجب أسلوب التعجب يتكون من ما التعجبية وفعل التعجب واضح أولادي ممكن كان تأتي هنا زيدا ما كان أحسن زيدا أقول ما حرف ماذا اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أحسن فعل ماضي كان وقعت في الوسط بينهم اسمها كان زائدة والزائد في اللغة دخوله كخروجه يعني ممكن أحذفه الكلام يتم لكن إذا وجد فيبقى يفيد التوكيد يعني يؤتى به للتوكيد واضح يا أولادي؟ واضح؟ طيب أنا عايز أشبه لكم الموضوع ده بصورة حسية شوية أخونا أحمد ده كان معروفا لكم وهو حبيب وصديق لكم جميعا فإذا رأى صديقين أو زميلين من زملائه يتحدثان فهو ذهب إليهما خفة يعني في الخفاء كده وجلس بينهما فعندما ينتبه يعني يفرحان ويسران انت هنا وبتاع وكل منهما ايه يوزن له البشر والسرور لو اي واحد اخر ودخل بين طالبين دون اذن منهما يعني يجد اللوم منهما، يعني كيف تدخل بيننا ولم نأذن لك، وكيف تستمع إلى حديثنا ولم نأذن لك، صح يا أولاد ولا لا؟ أي كان دي تزاد بين شيء متلازمين بدون زعل، يعني الضيف يعني ليس ثقيلا، يعني فكانت تزاد بين شيئين متلازمين بس بشرطين، أن تكون بلفظ الماضي زي ما قلنا ما كان. وشذ أم عقيل عندما قالت أنت تكون ماجد، قالت لابنها، يعني أم عقيل دي ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تكون ماجد يعني سيد، أنت تكون، فزادت كان بين المبتدا وبالخبر بلفظ تكون، وهذا شاذ، شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه الوارد عن العرب أن تزاد بلفظ الماضي، وأن تزاد بين شيئين متلازمين بين مبتدا وخبر، بين فعل وفاعل، بين متى عجبه فعل التعجب. لا ده ينفع عند حسام بس. صلاته على الحبيب. إذن كانت تقول لأخواتها أن ربنا ميزني عليكن بأربعة، بكم مزايا؟ قالت الأول أنا تأتي زائدة بين شيئين متلازمين، لا يجوز لغيرها أن تأتي زائدة أبدا، يعني مثلا ما كان أحسن زيدا، لا تقل ما أصبح أحسن زيدا، ينفع كده؟ لا يجوز. ما أمس أحسن زيدا، لا يجوز. كان فقط بس التي تأتي زائدة بين شيئين متلازمين. الشيء الثاني ها؟ زائدة برضه، يعني هنا بين المفعول وهنا زائدة، ويصل هنا كان يعني بمعنى ما قليل، يعني حدث ولكن قليل. مين كان هنا قالك زائدة؟ هنا كان زائدة إياكم يعبدون، هنا كان زائدة بمعنى ما قليل، يعني عبدوا قليلا، يعني هنا زائدة. أخونا أحمد يقول ما هي زائدة في قوله تعالى هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يا ولدي ده هنا يستدل على إنه الخبر تقدم، ده معمول الخبر تقدم على كان. اسمع يا ولد، الله عز وجل يخاطب الملائكة، لأن في بعض الناس عابرة الملك، في بعض الناس عابرة الأحجار، واضح يا ولدي؟ أو الكواكب، فربنا جمع هؤلاء ثم يقول للذين عبدوا، يقول المعبودين أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني قليلا مولاي، يعني لم يكن قليلا، لا ولا قليلا ولا كثيرا، يا ولد التوبيخ، هو النصارى مش عابر سيدنا عيسى، يا ولد رد يا وعابد أمه مريم عليه السلام، جعلوا أمه ده أم الإله عياذا بالله من ذلك، وجعلوا سيدنا عيسى إله، وبعضهم لا ده مش إله، ده قالوا ده ابن إله، وربنا خاطب في القرآن أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلهين من دون الله، قال سبحانه، يجيب النصارى تعال أبو عيسى ودمه، وربنا خاطبهم فهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، طب ما يعرفوش إزاي ده هم يعني سبحانه في عالم آخر، يعني ما شفناش حد بيعبدنا أصلا، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، فكانوا يعني في الدنيا، هتقول لي قليلة إزاي ملهاش علاقة بالقلب الكثير، ده توبيخ لهؤلاء، وربنا يقول طب انا جبت لكم الناس اللي بتعبدونهم، مش انت بتقول ده اله، طب هو الاله قدامك اهو، انت مش بتقول عيسى اله وتقول مريم اله وتقول احجار اله والكواكب اله، طب هو كله قدامكم اهو وانا بكلمهم قدامكم اهو، هؤلاء اياكم كانوا يعبدون. كم الايه بقى في القران يا شيخ؟ ها قالوا ايه؟ لا لا لا لا, لا مش فاهم، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أكمل الآية دي، قالوا سبحانك أنت ولينا إيه من دونهم، بل كانوا يعبدون الإيه، يعبدون شحن، ده هم ناس كفر ولا إحنا نعرف عنهم حاجة أصلا، إذا تبرأوا منهم في يوم القيامة، وده إلقاء الحجة على العابد نفسه اللي هو يتعبد أو يعبد غير الله عز وجل، فهمت يا شيخ؟ طيب الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها صلى الفجر ولبت مصر حوالينا الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر لو قلت وقفنا مش حافظنا وكفينا الله الله.